الحمد لله الذي جعل الجمعة سيد الأيام اختص به هذه الأمة بين الأنام. أحمده على نعمه العظام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله سيد الأنام صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله واشكروه على نعمه حيث اختصكم بيوم عظيم وموسم كريم يتكرر عليكم كل أسبوع قد ضلت عنه الأمم وهداكم الله له. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن الآخرون الأولون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فهدانا الله له. والناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، فهو يوم اجتماع الناس وتذكيرهم بالمبدأ والمعاد. عباد الله، وقد شرع الله لكل أمة في الأسبوع يوما يجتمعون فيه ويتفرغون فيه للعبادة ويتذكرون فيه اجتماعهم يوم الجمع الأكبر قياماً بين يدي الله رب العالمين. وكان أحق الأيام بهذا هو اليوم الذي يجمع الله فيه الخلائق، وذلك هو يوم الجمعة، فادخره الله لهذه الأمة لفضلها وشرفها. ففي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق الله فيه آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وكان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره من الأيام. ومن خصائص هذا اليوم تأكد الاغتسال فيه لصلاة الجمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي على كل بالغ، فلا ينبغي للمسلم أن يترك الاغتسال لأنه أمر مؤكد جدا، وأن يلبس أحسن ثيابه، وأن يأتي للجمعة ماشيا إن أمكن، وأن يقرب من الإمام فيجلس في الصف الأول فالأول ولا يدع فرجات للشيطان، وأن يتنفل ما استطاع ثم يشتغل بالقراءة والتسبيح والتكبير والتهليل حتى يدخل الإمام ثم ينصت ويستمع الخطبة لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من ذهنه أو يمس من طيب في بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بين الجمعة الأخرى ومن خصائص هذا اليوم وليلته أن يستحب فيه الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا خير إلا ودل الأمة عليه ولا شر إلا وحذرها منه. يقول عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. ومن خصائص هذا اليوم أيضا أن فيه ساعة إجابة يستجاب فيها الدعاء لا يوافقها عبد مسلم يسأل إلا أعطاه ما لم يسأل بإثم أو قطيعة رحم. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. متفق عليه. وقد أخفى الله هذه الساعة فلم يخبر بها أحد حتى يجتهد الناس في هذا اليوم في الدعاء والرجوع إلى الله. أيها المسلمون، من خصائص هذا اليوم صلاة الجمعة وخطبتها التي أمر الله بالسعي إليها في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فقد أجمع المسلمون على فرضيتها، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التهاون بها، فقال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. وقال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمع والجماعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. فما أعظم هذا اليوم وأكثر فضله، وكثير من الناس في غفلة عن تعظيمه والانتفاع بما وعدهم الله به في هذا اليوم. اللهم اجعلنا من الممتثلين للأوامر المجتنبين للنواهي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أكرم أمة الإسلام بهذا اليوم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، ومن الخصائص لهذا اليوم أنه يستحب التبكير والإتيان للصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، وكثير من الناس كل جمعة لا يقرب إلا بيضة. أيها المسلمون، فهذا فضل التبكير للصلاة، ولكن للأسف تشاغل كثير من الناس من المسلمين عن هذا الفضل، فيصعد الإمام المنبر فلا يوجد إلا القلة القليلة، ثم يأتي الناس كما ترون بعد ذلك فيفوتون على أنفسهم هذا الأجر، فلا يحوزون ولا حتى على البيضة، لأنهم يأتون أثناء الخطبة إذا قويت الصحف. إن الملائكة على أبواب المسجد إذا طلع الخطيب المنبر طويت الصحف. فبادروا رحمكم الله إلى الصلاة في هذا اليوم، ولا تغتروا بالأمل، ودعوا التسويف والتفريط، ولا تتشاغلوا بما لا مصلحة فيه عن التبكير للصلاة والسعي إليها كما أمر الله عز وجل. يستحب من دخل والإمام يخطب ألا يجلس حتى يصلي ركعتين خفيفتين ثم ينصت، وإذا سلم عليه أحد أو تكلم فلا يرد عليه أثناء الخطبة، ومن صافحك فلتصافحه بدون كلام، ثم أخبره بعد الانتهاء من الخطبة بأن ذلك غير مشروع أثناء الخطبة. ثم من فاته ركعة من الجمعة فعليه أن يأتي بأخرى. وأما إذا جاء والإمام قد انتهى من الصلاة أو فاته الركوع من الركعة الثانية، فعليه أن يصلي 4 ركعات ظهرا قد فاتته الجمعة، ثم يسن أن يصلي 2 أو 4 سنة الجمعة بعد الصلاة، ولا سنة لها قبلها، بل له أن يتنفل بما شاء. أيها المسلمون، هذه بعض خصائص يوم الجمعة الذي فضلنا الله فيه وأكرمنا، وهو يوم المزيد، يوم المزيد في الجنة، يوم يتجلى الله، يوم يتجلى الله فيه لأوليائه المؤمنين، فيرون ربهم جل جلاله، وكفى بذلك شرفا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وفضلا من الله سبحانه وتعالى، حري بالمسلم ألا يفوت على نفسه هذا الفضل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين ينظرون إليه بغير حجاب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم احفظ إمامنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم أصلح بطانته، اللهم أصلح بطانته، اللهم أصلح بطانته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم أنزل الأمن على إخواننا في مصر وإفريقيا واليمن والسودان والفلبين وبورما وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ولي عليهم خيارهم ولا تولي عليهم شرارهم، ولي عليهم خيارهم ولا تولي عليهم شرارهم يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الثبات يا رب العالمين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أمتنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم أهد أبناءنا وأبناء المسلمين، أهد أبناءنا وأبناء المسلمين، واجعلهم قرة أعين لنا يا رب العالمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، أصلح الأمة المحمدية يا أكرم الأكرمين. اللهم أغثنا، أغث قلوبنا بالإيمان واليقين، وأغث بلادنا بالأمطار والخيرات يا رب العالمين. اللهم سقيا رحمة، سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق، تقي بها البلاد وتجعله بلاغا للحاضر والباد يا أكرم الأكرمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا يا أكرم الأكرمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا يشاء والله ذو الفضل.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.